على ضفة نهر واقف وما شوقي على ضفة يشر لي وأشر له ولاني قادر أوصل الله ما شافت عيني عيونه ولا كفي لمس كفاه يا ليت الحظ يجمعنا وسولف له وعبر له يغيب وقت عن عيني واحس شعور باللهفة واذا جاني يجي حرفة يعانقني وما مله واذا يعبر يعبر لي عن احساسه بكل عفة عزيز النفس متواضع خصاله ما بها خلا من اسلوبه تعرف ان الوفا طبعه وانا شفا يزين احساسه المرهف يا بخت اللي على دله صحيح انه سحر غيري وحوله الناس ملتفة ولكنه بعون الله منع نفسه عن الزلة خفيف الدم وحنين وله من هل الخفة كثير وقات باقله أنا أحبك وما قله عجز توصف له شعوري يا ليت أقدر على وصفه أحاول إني أوصف له ولاني قادر أوصف له عشق تخصاله الحلوة عشق تسلوبه حرفة سلب عقلي سحر عيني سكن قلبي واحتله سلب عقلي سحر عيني سكن بالقلب واحتله